Oh, yeah. وجعل فيها رواسي على Oh,

يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار ومن هو مستخف بالليل وسارب بحمده والملائكة ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق Come on. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار والذين لم يستجيبوا له ولو أن لهم أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المآب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى كمن هو أعمى إنما تذكر الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق صدق الله العظيم.